أصبحنا نتعامل معها بقلوبنا، وحينما تدخل الدنيا القلب تحرق الأخضر واليابس. هذه هي الدنيا. نعم أيها الأحباب، وسيكون حديثي مع حضراتكم في النقاط التالية. أولاً، خطر يهدد القلب، خطر يهدد القلب. ثانياً، ما السبيل؟ ثالثاً وأخيراً، الواجبات العملية. نعم أيها الأحباب، لماذا نقول أخرجها من قلبك يا طالب النجاة؟ لأن الدنيا خطر، لأن الدنيا خطر يهدد القلب. واعلم أن قلبك أغلى ما تملك، قلبك الذي بين جنبيك أغلى ما تملك. فإذا لم يعد يشعر القلب بلذة الإيمان ولا بحلاوة القرآن فهذه كارثة ومصيبة. هذا خطر، هذا خطر، خطر يهدد القلب. لأن فساد القلب أيها الأحباب مرض عضال. قال جل جلاله عن خبثاء القلوب: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. هذه هي الدنيا، حينما يفسد القلب ويخبث القلب. نسأل الله الستر والسلامة. نعم أيها الأحباب، لماذا الدنيا ولماذا هي خطر؟ لأنك عدت الآن تسمع بل وترى بعينك الأخ يقتل أخاه من أجل الدنيا عشان شوية ملاليم لا تساوي شيئا. الأب يظلم أبناءه لأجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الزوج يظلم زوجته لأجل دنيا. أيها الأحباب، الدنيا خطر يهدد القلب، احفظ هذه جيدا. الدنيا خطر يهدد القلب، وكما قيل: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بنى بخير طاب مسكنه فإن بنى بخير طاب مسكنه وإن بنى بشر خاب بانيها وإن بناها بشر خاب بنيها. ما ستزرعه هنا ستحصده هناك، ما ستزرعه هنا في الدنيا في دنياك ستحصده في أخراك. اعمل لنفسك، للموت فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك من دنياك مرتحل. حتما ولا بد وسينتهي أجلك، حتما ولا بد ستنزل إلى قبرك. أيها الحبيب الكريم، الدنيا خطر؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، والله ما الفقر أخشى عليكم. مشكلة الناس هذه الأيام انه خايف من الفقر، انه خايف انه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. سبحان الله، نحن لا نطمئن، لابد يكون عندنا في البيت اكل اسبوع وشهر قدام عشان نطمن. سبحان الله، والله ما الفقر اخشى عليكم يا رسول الله. الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكفر والفقر، ورغم ذلك والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا، ان تبسط عليكم الدنيا. انظر حولك ستجد من بسطت عليه الدنيا ففسد قلبه وفسد ايمانه. في بدايه الامر كان مجتهد في العباده وقيام ليل وقران وما شاء الله والدعوه الى الله، عاوز يبني مستقبله شويه شويه. مشكلتنا اننا نريد النزع في الدنيا فننسى الاخره، نشتغل في الدنيا فننسى الاخره. ربنا اعطى له محل ما شاء الله ورزقه كويس والحمد لله، لما اعطى له الثاني ووسع له اعطى له الثاني نسي ربه. هذه بسطت عليه الدنيا، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. انفتاح الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، فتنافسوها كما تنافسوها. يبدأ التنافس على الدنيا، فلان جنب محل شغال لازم انا اشتغل زيه، اعمل ايه يعني؟ فتنافسوها، اجيب لي سماعتين كبار واجيب فلاشه واشغل اغاني تسمع اربع شوارع ورا يمكن تجيب الرزق. هذا عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، هو لا يسجد للمال ولكن في الحقيقة قد سجد قلبه لهذه الدنيا. ظن منه أنه بيتنافس، هو المحل ده أحسن مني في إيه، ونسي أن الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أنت لا تدري، أنت لا تدري، الله جل جلاله قد يعطيك لذة إيمان تشعر معها بسعادة الدنيا والآخرة. دنيتي دي وفلوسي اللي تعبانة دي دنيا. سبحان الله، واحد قال: يا رب اديني 1,000,000 جنيه وجيب لي سرطان. عطاله 1,000,000 جنيه وجاب له سرطان مهم. لماذا نبكي على الدنيا؟ ثم ماذا؟ وبعدين صاحب القلب الذي بداخله دنيا مقطع، ممزق القلب، لا يستطيع أن يرتاح ولا يعرف أن ينام، تعب، لأن الحياة إذا خلت من طاعة الله اسودت وأظلمت. نعم أيها الأحباب، اسمع كلام الملك جل جلاله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا اغتر بالدنيا يصل إلى مرحلة الاغترار. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أول ما تبدأ الدنيا في دخول القلب هو وتهجم على القلب يبدأ بالغرور. طبعا نعمل ايه؟ ما هي الدنيا كده؟ مش لازم برضو يا عم أدنا بنصلي والحمد لله. طب كيف حال قلبك في الصلاة؟ أدنا عايشين، ما لقمة العيش برضو. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوصف لك طريقين وقلبين، من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه. من كانت الدنيا همه سيموت على الدنيا، سيموت على الدنيا. يمشي في الشارع يجد عمارة متشطبة ومتوضبة، يبص لها كده ويقول: ادي الناس اللي عايشه، احنا مش عايشين، هو احنا شفنا العيش اصلا؟ يلا. فيتسخط على الله. هي الدنيا كده، يتسخط على الله. ان لم ينطق بها لسانه نطق بها قلبه. لذلك قلت لك الدنيا خطر يهدد القلب، الدنيا خطر يهدد القلب. من جعل الدنيا همه يجد عربية أحدث موديل، يبص للعربية وبحسرة ويقول: ده احنا حتى ما عندناش عجلة. هي الدنيا دي. هذا القلب عايش سعيد؟ مش عايز سعيد، ولا يعرف طعما للسعادة، لأن هذا القلب الذي بداخله دنيا، الدنيا تدخل القلب، الدنيا كأصل الشجرة الأساسي تبدأ تتفرع منها الضغينة. فلان زعلان مع فلان ليه؟ ليه زعلان؟ بص كده كل المشاكل الموجودة هتلاقيها على الدنيا. اختلفنا على الدنيا، زعلانين من بعض عشان الدنيا. هي دي، هذا هو الخطر. من جعل الدنيا همه يأخذ ثلاث ضربات قوية جدا. الأولى: جعل الله فقره بين عينيه. فقره بين عينيه، ضع قلم أمام عينيك في النص، عينين الاثنين على هذا القلم، لا ينظر إلا إلى نقصه وفقره. هكذا جعل الله فقره بين عينيه. الله جل جلاله يعطيه ستة من الأبناء، ابن بس هو المستوى ضعيف دراسيا شوية، ما بيركزش أوي في الدراسة، استيعابه ضعيف شوية. ليه كده يا رب؟ الله عز وجل يعطيه وأعطاه له محل، وربنا رزقه وما شاء الله عنده قوت يومه والحمد لله ومستورة. يا رب ما هو فلان معاه، ما فلان معاه، إيش معنى أنا؟ ويبدأ يدخل في الشركيات، يدي الحلقة باليمين وقال: أعوذ بالله، أعوذ بالله. التسخط، فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، مشتت الفكر والقلب، واللي مش مرتاح معاه مليون واثنين مش مرتاح، سبحان الله. وشتت عليه شمله، ثم ماذا؟ ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إن عشت بهذه فقط ستعيش ملكا، ملك. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يضيع صلاته ويضيع دينه ويضيع آخرته، هو مش شرط عشان الإنسان يشتغل في الدنيا يضيع آخرته، حتى نفهم القضية. يعمل صلي صلي، مش فاضي، مشغول مشغول مشاغل الدنيا، يضيع دينه لأجل دنياه، فلا يأتيه من الدنيا إلا ما قدره الله. فأنت تضيع دينك ليه؟ تضيع أخرك ليه؟ شاب يريد أن يتزوج يعمل إيه؟ يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة فيضيع دينه في النص مع وسط زحمة الدنيا، يضيع في النص. كان ممكن يأخذ بالأسباب فيما لا يؤخره عن الله، يأخذ بالأسباب، وكان يقف على باب الملك ويقول يا رب. ولكن مشكلتنا كما قلت لكم في الخطبة الماضية التي خطبتها معكم، إن إحنا عايشين الدنيا بعضلاتنا، فخلاص بقى أنت عايش بعضلاتك، عايش بأسبابك وبالسي في بتاعك، وأنا واخد شهادات كذا، وأنا عندي خبرات كذا، وأنا بفهم في كذا، وأنا عندي فلوس كذا، فيكلك الله إلى نفسك. عيش. أما من اعتمد على الله يأخذ بالأسباب وامشوا في مناكبها، ثم ماذا؟ قلبه قد تعلق بالله. نعم أيها الأحباب، ومن جعل أخاه همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. ثم وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، أتت الدنيا تحت قدميه. لماذا؟ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرا. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل تجري وراء الدنيا وتنصب على الناس لأجل الدنيا، وتأكل أموال الناس لأجل الدنيا، وتسرق وتنهب لأجل الدنيا، وتأخذ رشاوي لأجل الدنيا عشان يبقى معاك فلوس كتير، وتأكل ربا لأجل الدنيا. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذه هي الدنيا، قلت لكم خطر يهدد القلب. قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون الحياة الدنيا، هذه هي وجهته، وهذا هو قصده الدنيا. قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر القلب فسد ينظر إلى من فوقه في الدنيا فيتعب القلب. نعم أيها الأحباب، خطر يهدد القلب، لذا لابد أن نضع لها علاجا، لابد أن نضع لهذا الداء دواء. نعم أيها الأحباب، وهذا هو العنصر الثاني من هذا اللقاء. الدنيا نعمل إيه؟ المعايش أصبحت صعبة، المعايش أصبحت صعبة، والظروف أصبحت قاسية والفتن أصبحت في كل جانب، ما السبيل وما النجاة؟ نعم أيها الأحباب، قال جل جلاله: فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أصدق في طلب رضاه يخلصك من الفتن، أصدق أنك تريد الآخرة يخلصك ينجيك ويفتح على قلبك. اسمع هذا الحديث، والحديث صحيح الجامع: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ليس شرطا أن الله أعطاك مال إنه بيحبك، هذا ليس شرطا. أعطى الكفار اللي هم عايزينه، ليس شرطا أن يحبك إنه يعطيك مال أو دنيا. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، وصلت هذه النقطة. لابد أن تقف على بابه ترجوه، تقول له: يا رب خلصني، يا رب اغرس الآخرة في قلبي. هذا الذي يريد النجاة. أقول لك بقياس بسيط جدا، تعرف أنت مهتم بآخرتك ولا دنيتك أكثر؟ أنت حينما تسجد وتصلي بين يدي الله بماذا تدعو؟ يا رب وسع علينا في الرزق، يا رب ادينا، يا رب عاوز اجيب شقه جديده، يا رب عاوز اجيب عربيه بدل العربيه اللي معايا، يا رب. جميل ان تدعو وان تطلب من الله، ولكن اين الاخره في دعائك؟ هذا هو اين الاخره في دعائك؟ نسيت سبحان الله، او ان قال لكن قلبه مش محروق عن اخره. بمعنى حينما يكون انسان مكروب ومهموم ومغموم ووفقه الله لكي يقف ويقول: يا رب يا رب يا رب يسر لي امري يا رب، ومحروق عشان الشيء الفلاني. وإن كان مقدار الآخرة في قلبك عاليا، حينما تأتي وتقول: يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، حينما تقول: يا رب آخرتي، كيف يكون حال قلبك؟ هذا هو المعنى أيها الأحباب. على قدر اهتمامك بالشيء يكون بكاؤك عليه. نحب الدنيا جدا، فلما يفوتنا منها شيء نغضب ويتحرق دمنا ونزعل. اسمع أحد السلف: دخل عليه رجل فقال له: دخل اللص بيتي فسرق متاعي، سرق كل شيء في البيت. تخيل إنسان دخل، اسمع هذا الرد. قال له: يا رجل احمد الله، قل الحمد لله. لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ يقول أحد السلف: فاتتني صلاة الجماعة في يوم فما عزاني إلا ابن إسحاق. أحد السلف ما عزهوش إلا واحد: ولو مات لي ولد لعزاني 10,000، وذلك أن مصيبة الدين أهون عندهم من مصيبة الدنيا، وذلك أن مصيبة الدين أهون عندهم من مصيبة الدنيا. هذا أول عنصر تقف على بابه تصدق في طلب الآخرة، تصدق في طلب الآخرة. ثانيا، انظر إلى من هو أقل منك في الدنيا. إذا نزلت تصلي الفجر وشفت ناس بتاكل من الزبالة عشان مش لاقية تاكل، هتقول الحمد لله على علامة الفضول، صح؟ هتقول الحمد لله، وستخرج كلمة الحمد لله من كل قلبك. ده احنا في نعم مش حاسين بيها. اذهب لمستشفى الحروق وانظر إلى صرخات المحروقين، وانظر إلى آهات المرضى، عندها ستقول الحمد لله. سكر وضغط، واحنا عمالين احنا عندنا السكر وعندنا، واي حد قبلنا عنده السكر وعندي وعندي، ده خلاص. هذه لما تنظر الى من هو اقل منك في الدنيا هتقول الحمد لله، ولكن حينما تنظر الى من هو فوقك في الدنيا تتسخط على الله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. ما تقعدش تحتقر نعم الله عز وجل عليك لما تبص لله على منك في الدنيا. الله اعلم انت عارفه سعيد ده ولا مش سعيد. سبحان الله، يديك 1,000,000 جنيه واتنين مليون وتدخل جهنم، دي حاجه حلوه؟ سبحان الله، ما تجعلش قلبك ينظر الى الدنيا وهيموت على الدنيا ويطمح للدنيا وكل قضيتك ان يبقى معايا فلوس، وكل قضيتي ان يبقى معايا ومعايا ومعايا ومعايا. اسال الله ان يرزقنا واياكم غنى لا يطغينا. قل يا رب كده، غنى لا يطغينا. لان البعض يقول يا رب اديني فلوس وانا هنفق على اليتامى، والله يعلم، كان يعلم من قلبه صدقا وفقه لذلك، وان كان يعلم من قلبه كذبا. وقالوا لئن اتانا الله من فضله، لئن اتيتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فكانت النتيجة فأعقبهم نفاقا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، صفي قلبك لله، صفي قلبك لله. من الأسباب التي تجعلك تخرج الدنيا من قلبك كما قلنا أولاً الصدق في طلب الآخرة، الصدق في الوقوف والاستغاثة والاستعانة بالله جل وعلا، أن تنظر إلى من هو أقل منك، أن تحقر الدنيا في قلبك. بمعنى يا عم دي دنيا مش مسوي حاجة، يا عم الناس هتموت بعضها عشان شوية قرش فلوس ولا تسوى، وبعدين يا بعد ما زعل مع اخويا لاجل الدنيا، بعد ان نتشاجر ونتخاصم ونتضابر، بعدين هل حينما سانزل قبري هل ستوضع معي هذه الدنيا اللي انا عمال اجري وراها؟ قل لنفسك وبعدين ثم ماذا؟ المرحلة القادمة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ثم ماذا؟ ماشي، قلبي مليء بالدنيا، هموت على الدنيا. هذا تلاحظه جيدا أيها الأحباب، نسأل الله الستر والسلام. الدنيا قد سيطرت على الكثيرين إلا من رحم الله. اي والله تجد القلب اهم شيء في حياته هو الدنيا، حتى من سلكوا طريق الالتزام تبدا الدنيا تدخل القلب، يترك الدعوه ويترك الدين ويترك كل شيء ورا ظهره. سبحان الله. ايها الاحباب، نريد ان نتيقظ، تريد أن تخرج الدنيا من قلبك، اقنع اقنع اقنع، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس لا تريد أنك تطلب منها شيء، فلما تزهد فيما بين أيديهم يحبوك. تزهد في الدنيا، الزهد ليس معناه انك ما تاكلش وما تشربش هذا ليس معنى الزهد. عثمان بن عفان كان من اغنياء الصحابه، نستطيع ان نقول ملياردير. الملياردير هذه المليارات كانت في قلبه ولا كانت في يده؟ كانت في يده، وهذا هو الفارق. حينما تنظر إلى المال الذي أعطاه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفتنة أمتي المال، حينما تنظر الله أعطاك مال، ما تمسكش فلوس بانبهار، ما تبصش فلوس كده بانبهار، الله أكبر إيه ده ومنبهر، لو الحمد لله ربنا رزقه، ربنا رزق ده فضل الله، انا اصلا ما استاهلش حاجه، ولكنه ينعم على عباده ويعطي. ولو يؤاخذ الناس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه ويعطيني، فتقول الحمد لله، فتبقى عارف ان الذي اعطاك المال هو من الذي اعطاك المال، من الذي وهبك الابناء والاولاد، من الذي أعطاك الزوجة، من الذي أعطاك السكن، الله. فحينما يتحقق هذا المعنى في قلبك، أنت مش جايب الفلوس بشطارتك. قال إنما أوتيته على علم عندي. قارون صغير في قلبك، قارون قالها، ده بشقايا وتعبي، ده انا تعبت عشان اجيب الفلوس دي. انت اخذت بالاسباب، خذ بالاسباب وامشي في مناكبها، وابحث عن مصدر الرزق، وسال الله، وسال الله يعطيك. ثق فيما عند الله أكثر من ثقتك فيما في أيديك. ثق جليل عظيم سبحانه وتعالى عطاؤه يذهل جل جلاله. فإذا علمت أن الذي أعطاك الله الرزق هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل لي هذا بقدر سبحانه وتعالى. ربنا قدرني أن أنا في هذا اليوم 100 جنيه، الله حبيبي أعطاني 100 جنيه الحمد لله، الله ربي أعطاني الحمد لله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا الذي يريد العاجلة يعطيك العاجلة يعطيك، ثم ماذا؟ تريد دنيا بغير رضا؟ سبحان الله، الرزق ليس المال فقط. أن يرزقك الله دمعة عين في وقت الصحراء فهذا رزق قد حرم منه الكثير. أن يرزقك الله لذة مناجاته، إنك تعرف تقول يا رب، هذه نعمة قد حرم منها الكثير. انت بتبص على صفيح، تنظر الى صفيح، سبحان الله. نعم ايها الاحباب، اقنع، انظر الى ما اعطاك، ان الذي اعطاك هو الله. اخيرا ستموت، ستعيش كم من العمر؟ يحسب أن ماله أخلده، أنت هتموت، ستموت والله. يحسب أن ماله أخلده، كثير من الشباب يريد وظيفة، ما فيش شغل، يجيب سجاير ويقف في بحة، أي حاجة أي لقمة وخلاص. قال رسول الله: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، لا يبالي أي فلوس من أي حتة. لذلك أصبحت البيوت فيها نكد وفيها هم وغم، ومش طايق زوجته وزوجته مش طايقاه، وأصبحت البيوت نار الله الموقدة. هذه من الثمرات اللاذعة للدنيا والمال الحرام، للدنيا والمال الحرام. تعامل مع دنياك بورع، بورع. ماذا تعني كلمة ورع؟ هذا الأمر ممكن يكون مباح، ولكنك تتركه خشية أن يكون هذا الأمر يضرك في أخراك. قدامي شغلانة، بس أنا شاب يريد أن يعمل في وظيفة ما فيهاش صلاة، أنت بتفكر؟ انت لسه بتفكر انك تدخلها وظيفه بيمنعوا فيها الناس انهم يصلوا؟ افاش الصلاه دي؟ شكرا، انا لا اريد ان اعمل في هذه الوظيفه. لو مال الدنيا كله سيخلف الله عليك وسيعطيك ويرزقك. تعامل مع الله بكلك، تعامل مع الله بكلك. تصفو لك الحياة، تصفو لك الحياة. نعم ستموت، وسفرك طويل وبعيد، لذا استعد، استعد بهذه الوصايا العملية: صلاتك، قيامك، قرآنك، صلاتك، قيامك، قرآنك. لابد أن تقرأ كل يوم القرآن، اقرأ، انظر في الآيات، أقسم بالله لو تدبرت الآيات ستخرج منها معاني جليلة عظيمة جدا. قيامك، أين وقوفك على باب الملك؟ حينما تكون مهموم ومحزون، إلى من تشتكي؟ إلى من تشتكي؟ أيها الأحباب، هذه العبادات وإصلاح الحال مع الله الذي يتركها يفتن في دنياه، يفتن. كثير من الشباب يتخرج، المشكلة الكبرى أنه يترك العبادة، يترك العبادة، زحمة الشغل ومشغول، اعمل ورقة فيها العبادات، ورقة تكون فيها عباداته. نعم أيها الأحباب، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب النهد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يقربني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى أبرة منها تخلصني، فهل عسى أبرة منها تخلصني. نعم أيها الأحباب، السفر طويل، فأعد للسفر زادا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا معلقة بالآخرة، اللهم إنا نسألك قلوبا معلقة بالآخرة برحمتك يا رب العالمين. اللهم هب لنا يقينا يقينا نكفى به شر الفتن، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا لذة الافتقار إليك، اللهم ارزقنا لذة الافتقار إليك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تحوجنا إلى أحد، اللهم لا تحوجنا إلى أحد برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. لا يكشف الضر إلا أنت يا رب، لا يكشف البلوى إلا أنت يا رب، لا يكشف الضر إلا أنت يا رب، لا يكشف الهم إلا أنت يا رب. اللهم جد علينا بفضلك، جد علينا بكرمك، جد علينا بعطائك، جد علينا بعطائك، جد علينا بحبك برحمتك يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأكمل ما حضرتكم بعض العلوم بإذن الله جل جلاله بعد الصلاة. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا